هذا سائل يقول: أحرمت بالعمرة من المدينة المنورة، وعند وصولي إلى الحرم اكتشفت أني قد نسيت ملابسي الداخلية أي السروال ونزعته وأكملت عمرتي، علما بأنني اكتشفت ذلك عند ذهابي للوضوء استعدادا للبدء في مناسك العمرة، ماذا يجب علي الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: النسيان سبب من أسباب التخفيف عن المكلفين، ولكن هذا التخفيف لا يكون عاما في كثير من الأمور، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ونسيان الأركان والشروط في الصلاة لا يكون أيضا عذرا، لكن الإنسان عندما ينسى واجب من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو، وهكذا لو نسي وزاد صلاة، زاد ركعة رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء فإنه أيضا يسجد للسهو. لكن لو نسي وصلى الظهر ثلاثا أو العصر ثلاثا فإن نسيانه هذا لا يكون عذرا من ناحية الركعة الباقية، فإن ذكر وهو في المسجد يعني قريب فإنه يأتي بالركعة ويسجد للسهو يعني يتشهد، وإذا انتهى يسجد للسهو، وإذا طال الفصل فإنه يأتي مثلا بالصلاة من أولها. وبناء على هذه الأمثلة التي سبقت يتبين لنا أن النسيان عذر في الإثم، يعني لا يكون آثما، ولكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. والمعنى أن ينزل الموجود منزلة المعدوم يعني الشيء المنهي عنه، إذا نسي الإنسان وفعله كما في السؤال فهو منهي عن لبس المخيط، ولكنه نسيه فهو موجود وهو منهي عن إيجاده، فحينئذ إذا طبقنا عليه هذه القاعدة قلنا ينزل الموجود منزلة المعدوم فإنه لا يكون آثما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: توفي زوج تاركا وراءه أربع زوجات وأبناء، إحدى زوجاته الأربع ليس لديها أبناء منه ولا تقيم في بيته، بل تقيم في بيت أبنائها من زوجها الآخر، ولم يترك الزوج وراءه سوى البيت الذي تقيم فيه الزوجات وأبناء، هل للزوجة الرابعة حق في البيت؟ الجواب: إذا مات الشخص فالمقدم في تركته وفاء دينه، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك فإنه للورثة كل على حسب ميراثه. وإذا كانت هذه المرأة لا تزال في عصمته، يعني مات وهي في عصمته، فإنها تأخذ نصيبها كواحدة من الزوجات يعني مثل واحدة من الزوجات الباقيات، وبالله التوفيق. بسم الله عليكم، إذا منع الزوج زوجته من زيارة أهلها وأمرها أن تطردهم من بيتها دون سبب، هل يجب عليها أن تطيعه وأن تقطع رحمها؟ الجواب: بعض الأزواج يكون عنده تسلط على الزوجة بحكم العلاقة الزوجية التي يدعيها، والعلاقة الزوجية علاقة شرعية وعلاقة ادعائية. والعلاقة الادعائية هذه تكون مصحوبة بالتعسف، بمعنى أن الشخص يصدر تصرفاته من مجرد تفكيره من غير نظر إلى ما يحرم عليه، وكذلك يترك ما يحل له، فليس عنده مستند شرعي، وإنما هو مستند فكري. وقد مر علي بعض الأسئلة أذكر شيئا منها، فمن ذلك أن شخصا جاء إلى مسجد وصار يحافظ على الصلوات الخمس وعلى قراءة القرآن، ويكون في الروضة خلف الإمام، وكان عمله هذا وسيلة، يريد أن يتقدم إلى شخص من أجل خطبة بنته، وحصل له ذلك، فرغب فيه هذا الرجل وخطب منه وأعطاه وزوجه. وقد سألني هذا الرجل، يقول الآن ابنتي لها 7 سنوات لا أعلم أين هي. فهذا تعسف، هذا ظلم، يقول لا أعلم، يقول تزوجها وبعد ذلك يقول تردد علينا كم مرة، يقول في الحاضر الآن يقول اختفى عنا. الشخص الآخر تقول زوجته إنها موظفة وأنه يفرض عليها أن يأخذ جميع راتبها، وتقول إن أمي تستحق الصدقة، الناس يتصدقون عليها ويمنعني من أن أتصدق عليها ولا 500 ريال. فهذا كله من باب التعسف. وهذا السؤال الذي مر هذا من هذا النوع. والواجب على كل من الزوجين أن ينظر إلى العلاقة التي شرعها الله بينهما، فيطلب الزوج ما له من حق ويؤدي ما عليه، وتطلب الزوجة ما لها من حق وتؤدي الحق الذي عليها. وكون هذا الرجل يمنع المرأة من زيارة أهلها ويمنعهم هم من مجيئها إليه، إذا لم يكن هناك سبب شرعي يعني يعذره الله جل وعلا فيه، وإلا فإنه آثم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا تصرف هذا التصرف الذي يأثم فيه، فإن عمله هذا معصية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أطاعته هذه الزوجة وعقت والديها مثلا، فإنها تكون آثمة، لأنها أرضت زوجها مع أنه عاصٍ، وعقت أمها وعقت أباها مع أن الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل قال يا رسول الله أي الناس أحق بصحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، ثم أدناك أدناك. ولم يقدم الزوج على الأم، ولم يقدم الزوج على الأب، ولم يقدم الزوج على سائر الأقارب. علاقة الزوج هي علاقة زوجية وليست علاقة نسب. ولهذا هو استباحة عبض هذه المرأة استباحه بعقد النكاح، وبإمكانه أن يحرم عليه إذا طلقها طلاقا يحرمها عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مغطية لوجهها أمام الرجال الأجانب سواء كان ذلك في الحرم أو خارج الحرم؟ الجواب نعم، إذا كانت المرأة ترى الرجال الأجانب وهي تصلي أو ما تصلي، فيجب عليها أن تسترى، أن تغطي وجهها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل عن حكم كثرة الحركة في الصلاة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يكون خشوع البصر وخشوع السمع وخشوع سائر الجوارح وخشوع القلب، ويستعين على حصول هذه الأمور يستعين باستحضار ما شرعه الله في الصلاة من أركان وكذلك من شروط مستمرة معها ومن واجبات ومن سنن، بمعنى أن قلبه يكون تابع لأداء هذه الأمور على الوجه الشرعي، ويكثر أيضا من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبخاصة في سجوده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم مرور أو المرور أمام المصلي في الحرم خلال الزحام؟ الجواب: الحرم ليس كغيره من المساجد أو من الأمكنة الأخرى، المرور بين يدي المصلي معروف أنه حرام، لكن بالنظر إلى المسجد الحرام ومثله أيضا المسجد النبوي في بعض الأوقات هذا يكون ضرورة، ومن قواعد الشريعة أنه لا حرام مع ضرورة ولا واجب مع عجز، وكلمة لا حرام مع ضرورة هذا يستثنى منه الشرك بالله، فإن الشرك بالله لا يستباح بأي وجه من الوجوه، وقتل النفس بغير حق أيضا لا يستباح بأي وجه من الوجوه، وكذلك بالنظر إلى الزنا فإن الزنا لا يجوز للإنسان أن يستبيحه بأي وجه من الوجوه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن حكم الذي لا يقرأ الفاتحة في الصلاة خلف الإمام بسبب أن الإمام لا يترك لهم فرصة لذلك. الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة سواء في حق الإمام أو المأموم أو المنفرد، وبالإمكان أن الشخص يقرأها في سكتات الإمام، وإذا لم يتمكن أن يقرأها في سكتات الإمام فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأها، وبالله ولو كان الإمام يقرأ، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا فاتني فرض للصلاة وصليته قضاء، هل أصلي معه السنة قضاء أم لا؟ الجواب: نعم، إذا مثلا نمت عن الصلاة أو نسيتها، المهم أنها فاتتك، وسواء صليتها في وقتها أو صليتها بعد خروج وقتها فإنك تصليها وتصلي ما كان لها من راتبة، سواء كانت قبلها كالظهر أو كانت بعدها كالمغرب والعشاء والفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: أرجو توضيح كيفية صلاة المرأة في الحرم، هل من الممكن تغطية وجهها أم كشفة وهي تكون في مكان مستقل ولكن ربما يمر الرجال؟ الجواب: إذا كانت ترى الرجال أو يرونها فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون في المسجد الحرام أو في غيره، ولا فرق في ذلك بين أن تكون محرمة في حج أو عمرة أو غير محرمة، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن تكون في صلاة أو في غير صلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: طلقت زوجتي طلقتان متفرقتان، ثم بعد ذلك طلقتها الطلقة الثالثة وعلقتها أي الثالثة بعودتي المطلقة إلى بيت الزوجية، فقالت لي: أنا رجعت إلى البيت، ولكن في نفس شيء من كلامها، فهل نفذت هذه الطلقة الثالثة أم يحق لي أن أعقد عليها عقدا جديدا لأن عدتها انتهت؟ الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى تحقيق معك أنت، وإلى تحقيق معها هي، وبعد ما ينتهي هذا التحقيق يمكن أن يتبين موضع الحكم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية التسبيح في ركوع وسجود صلاة الليل، هل هو بعدد معين؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالإنسان في سجوده يكثر من الدعاء وليس له حد معين. الحد الأدنى معروف أن الإنسان يجب عليه أن يسبح واحدة في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وأدناه في حق وأعلاه في حق الإمام يكون 10. لكن إذا كان الإنسان يصلي بالجماعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف الحديث. أما إذا صلى بمفرده فإنه يصلي على قدر استطاعته من تخفيف لا يخل، أو من توسط، أو من إطالة في القيام والركوع والسجود وكثرة الدعاء في السجود كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أكثر من سؤال حول من اعتمر وهو في مكة ويرغب أن يؤدي العمرة عن أحد أقارب المتوفين مثل والده ووالدته الكبيرة في السن أحيانا وهي موجودة، يقول: مع العلم أنها لم توصي ولكن رغبة مني. وهذا يقول بأنه اعتمر ويرغب في أداء العمرة لوالده وهو الآن داخل الحرم، وغيره أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. الجواب: الشخص إذا اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن ميت فإنه يخرج إلى الحل ويعتمر. وفيها أسئلة يسأل بعض الناس عنها: يريد أن يجمع شخصين أو ثلاثة في عمرة واحدة، وهذا لا يجوز، بل العمرة لا تجزئ إلا عن واحد فقط أو عن واحدة. أما إذا كان الشخص حيا وكانت هذه العمرة من باب التطوع، فإنه يستأذنه يخبره قبل أداء العمرة، لأن العمرة عبادة والعبادات مبنية على التوقيف، وهذه نيابة عنها وتفتقر إلى النية، فلا يجوز له أن ينوب عن غيره ما هو حي إلا إذا استأذنه. وإذا كان عاجزا هذا جائز في النفل، أما إذا كان عاجزا عن يعني لا يستطيع المجيء فإنه لا مانع من أن يعتمر عنه عمرة الفرض أو يحج عنه حج الفرض، لكن بعد إذنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تذكر بأن عليها كفارات يمين كثيرة ولا تستطيع تقديرها بأي قيمة لأنها كثيرة جدا كما قالت، وهي الآن تريد أن تتوب، فماذا تفعل؟ الجواب: هي في حاجة إلى معرفة اليمين الذي تجب فيه الكفارة، فاليمين قد يكون من باب اللغو وهو الذي يجري على اللسان ولا يعقده الإنسان في قلبه. وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا كان من باب اللغو فليس فيه كفارة، وهكذا إذا حلف وهو كاذب فإنه أيضا لا كفارة فيه، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وهكذا إذا حلف يظن صدق نفسه وتبين الأمر على خلاف ما ظن فإنه أيضا ليس فيه كفارة. لكن إذا كان حلفه من باب قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، لا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكذلك قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد قلبه على اليمين وحنف فإنه يكفر بعدد الأيمان التي حنثها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة مقيم سوداني مقيم يذكر بأن عنده ابن عم امرأته وسمعته غير حسنة، يقول: حلفت على امرأتي لو كلمت هذا الرجل تكونين خالصة بالثلاث. يقول: وهي ماشية إلى المنزل منزل والدها كلمها هو يعني هذا الرجل، فما حكم يميني هذا؟ هل يقع طلاقا؟ الجواب: أنا لا أفتي في موضوع الطلاق، وبإمكان السائل أن يتصل بسماحة المفتي إذا كان في المملكة، يتصل بسماحة المفتي ويسأله والمفتي لا يقصر في ذلك وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول أعمل منذ 7 سنوات وأذهب إلى العمل يوميا وأرجع يوميا، علما بأن مسافة بيني وبين مقر عملي وبين سكني أكثر من 100 كيلو، هل يمكن لي أن أصلي بمجموعة من الأشخاص الصلاة بدون قصر؟ الجواب: القصر رخصة، وصلاة القصر أفضل من صلاة الإتمام، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لكن المسافر إذا كان في البر أو كان في بلد يجوز له الترخص برخص السفر ومنها الجمع والقصر، وصلى صلاة تامة سواء كان إماما، أما إذا كان مأموما فإنه إذا اقتدى بمقيم فإنه يجب عليه أن يصلي تماما، وإذا كان مسافرا وأتم بمقيم فإن أكمل فإن صلاته صحيحة، وإن قصر فهو الأفضل. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة عام الفتح: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، لأنه صلى بهم صلاة قصر وأمرهم بالإتمام. فإذا صلى المسافر بمقيم مثلا الظهر ركعتين فإنه يأمره بالإتمام، سواء أمره بالإتمام قبل البدء في الصلاة، يعني يقول أنا سأصلي بكم صلاة قصر وإذا سلمت فأتموا، أو مثلا، وهذا التنبيه في هذا المحل هذا أكمل وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا استقرض أحد من البنك التجاري كي يتزوج ويشتري أو يبني منزلا ويشتري سيارة وتاب بعد ذلك، فما حكم الزواج الماضي؟ الجواب: من المعلوم أن القرض بفوائد مثل ما هم معمول به في البنوك، في كثير من البنوك الآن، أن هذا ربا لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، ولكن نصيحتي للسائل أن يتصدق بقدر ما حصل من زيادة في القرض، يعني زيادة ربوية يتصدق بها على الفقراء، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. مجموعة من الشباب يقومون بتجميع مبلغ معين، كل فرد يساهم فيه مبلغ محدد، وعند نهاية كل شهر يستلم أحدهم المبلغ بأكمله، وهكذا إلى أن يستلم آخر فرد فيهم، هل يجوز هذا؟ وبالنسبة للزكاة عن هذا المبلغ إذا مر عليه عام، فعلى من تكون؟ الجواب: هذا داخل في القرض الذي جر نفعا، لأن كل واحد منهم يقدم نقوده قرضا لأخيه بشرط أن يقرضه الآخر، فالمعاملة من حيث الأصل غير جائزة، وعلى هذا الأساس كل شخص يزكي ما في ذمة غيره له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس القفازين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ الجواب: المرأة مأمورة بستر جسمها، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب مثلا في الصلاة فإنها تغطي وجهها، وهكذا إذا كانت محرمة بعمرة أو بحج، أما إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها فإنها تكشفه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. من توفي عليه بعض أيام من صيام رمضان، ماذا يجب على أولاده؟ الجواب: إذا كان قد استمر به المرض حتى توفي فإنهم يخرجون عنه، يتصدقون عنه، وإذا كان قد وجب عليه، إذا كان يعني صار صحيحا بعد رمضان ولكنه لم يصم ثم مات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإنهم يصومون عنه، وبالله التوفيق. أيضا يسأل يقول: هل يجوز القسم بوضع اليد على المصحف؟ الجواب: الشخص عندما يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته فإن هذا يكفي، لكن أنا لا أعلم دليلا ينص على مشروعية وضع اليد على المصحف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا، لأن في بعض الأشخاص يشدد جدا في مسألة اليمين. والعبرة كما ذكرت قبل قليل، الشخص عندما يحلف ويكون صادقا في حلفه، فمن لم يرضى كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع: عن حكم رفع المصلي قدميه بدون سبب عند السجود. الجواب: السجود على الأعضاء السبعة ركن، فإذا رفع قدميه عن الأرض فقد رفع بعض هذه، وعلى هذا الأساس يكون قد أخل بركن من أركان الصلاة فلا تصح صلاته، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.